بسم الله الحمد لله استغفر الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين وجميع المسلمين. قال طلبة بن العبد: وقربت بالقربى وجدك إنه متى يكن أمر للنكيفة أشهدي. نعم. قوله وإيش؟ وقربت بالقربى. علي ما ينفع هنا. نعم. قال طلبة بن العبد: وقربت بالقربى وجدك إنه متى يكن أمر بالنكيفة أشهدي. قوله وقربت بالقربى، قربت إلى هذا الرجل أو عموما قربت بالقربى، أي جئت إليه واقتربت منه، هذا المراد بما بالقربى، بعلاقة القربى أو بالوشيجة النسبية التي هي قربى. فقربى هنا مصدر، أي بما يقال له قربى، قربت إليه بذلك وسألته بقرباتي وما إلى ذلك. هذا المراد بالقربى هنا، القربى يأتي بمعنى النسب، علاقة الوشيجة النسبية يقال له القربى. نعم. قربت بالقربى إيش؟ وجدك إنه. وجدك. وجدك هذا الواو هنا للقسم، والجد هو الحظ وإيش؟ والبخت. الجد النصيب أو الحظ يقال له الجد. فهذه أقسم بهذا وجدك، لأن الواو هنا تفيد القسم ويقصدون به التأكيد، كما تقدم في لعمر قسم عندهم ومثل هذا التأكيد. وجدك إيش؟ وجدك إنه متى يكو أمر للنكيفة إنه. وجدك هو يحلف، يقول إنه، أي الحال والشأن. الظاهر في هذا أن الهاء في قول إنه ضمير للشأن، إنه أي الحال والشأن. متى إيش؟ يكو أمر، متى يكو أمر، أي متى يحصل أمر. فيكو هنا تامة، فعل مضار لكان، إلا أن يكون هنا تامة، أي متى يكو أمر، أي متى يحدث ويحصل أمر للنكيسة. النكيسة الشدة، عموم الشدة، ويقصد به شدة القتال، شدة عيش الجوع، شدة المحت، شدة القحط. فيقصد بالنكيثة هذا. ويطلق كثيرا على الحرب أو القتال وكذا، ولذلك قال بعض إيش؟ متى يكون أمر للنكيثة أشهدي. أشهدي أي أحضر ولا أغيب عند الشدائد، ها، لأن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك بدد شمل نفسه ليجمعك. هذا حقا حتى في الجاهلية، لا سيما الجاهليون في مثل هذا، هذه من محاسن أخلاقهم، أقول كذا، لكن ليست إسلامية، لأن ما هناك نيات، لكن هذه من أخلاقهم في الحقيقة كذا، يعني يساعد ويقف مع أخيه ولا يخونه مثلا. هذا المراد. أشهد الشدة أيا كانت، أشهدها مع من معي، مع عشيرتي ومع حي ومع أشبه ذلك، أشهد. نعم. ولا أغيب. قال: وإن أدعك الجل أكن من حماتها. نعم. وإن يأتك الأعداء بالجهة أجهدي. نعم. هذا تأكيد لما تقدم وتفصيل لما تقدم الآن. قال: وإن إيش؟ أدعى في الجلة. وإن أدعى، عندك أدعى ولا أدعى؟ أدعى. الآن إن جازمة لفعلين. وإن أدعى، أي إن أدعى، أي أنادى، أنادى، إن أنادى في إيش؟ في الجلة. الجلة الأمر العظيم، وهذا عام أيضا كالشدة، لكن الجلة فيه شيء من الإيش؟ من المدح أو الرفعة كذا، ليس كالشد ليس كالنكيثة النكيثة الشدة شدة جافة. أما الجلة الأمر العظيم العالي رأيت. وعلى كل حال هذا الجلة وإن أدعى للجلة إيش أكن من حماتها أكن من حماتها من حمات الجلة الأمر الجلل أكون من حماتها ممن يحمون الجلة ممن يحمون الجلة. إذن فأكون من حماتها جمع حام أي أحميها. نعم. وإن يأتك الأعداء بالجهد أجهدي وإن يأتك الأعداء بالجهد أجهدي بالجهد أي بالشدة الجهد ما في مشقة النفس. والأعداء يأتوا إذا أتى الأعداء فإنهم لا يأتون إلا بما فيه شدة قوة أو شدة أو مأزق يكون في مأزق فيأتي الأعداء بما هو بالجهد الذي يقال له الشدة أو المأزق إيش أجهدي أي أجهد نفسي أي أكلف نفسي وأحملها على الجهد والشدة أو المشقة يعني لا أستريح أو لا أغيب أو لا أنام بل أجهد مع الجهد هو تحريك النفس أو الجسد النفس والجسد الجسد كله في عمل شيء جهد رأيت فيقول أجهد ولا أتكاسل أو أتغاضى أو أتناوم أو أترك لا نعم إيش قوله بالجهد الباء ذكر الزوزاني أنها زائدة إيش قبل الباء ما الذي قبل الباء وإن يأتيك الأعداء بالجهد أجهدي وإن يأتي يأتيك الأعداء بالجهد أجهدي طيب لا قلنا أنها زائدة طيب معنى يمكن أن يكون الجهد مفعول مطلق مقدم وإن يأتيك وإن يأتيك يأتيك الأعداء أجهد الجهد إلا إذا كان هكذا أجهد الجهد إن يأتيك إن يأتيك الأعداء لا معنى على هذا يستقيم الكلام على كل حال من جهة المعنى ومن جهة الإعراب فتكون الباء زائدة على هذا على أنه المطلق يستقيم لكن لو قلت الباء ليس زائدة وإذا لم تكن زائدة فلا بد من تعلقه بما قبله بشيء بعامل هذا العامل قد يكون ما بعد وقد يكون ما قبله أيضا فما الذي قبل الباء يمكن يتعلق به إن قلنا إنها أصلية غير زائدة ما هو أن يأتيك الأعداء أن يأتيك الأعداء يأتيك الأعداء يأتون بالجهد على أن الباء متعلق بيأتي هذا الظاهر لأن الجار لأن الحرف الجار يتعلق بالفعل أصالة أو ما ينوب عن الفعل فإذا تقدم هذا الفعل وهو يأتي فيقال في الظاهر يمكن تعلقه بهذا الفعل وإن يأتيك الأعداء بأي شيء بالجهد لأن أتى لازم أليس كذا لازم إذن فيكون هذا الفعل المضارع وهو يأتي قد تعدى وهو لازم بواسطة الحرف الجاري وعد لازما بحرف الجر على كل حال الإعرابان صحيحان إما أن نقول الباء زائدة أو نقول أصلية أي ليست زائدة فينظر على كل حال ينظر على ما هو الأقوى من جهة في تأدية المعنى من الإعرابين هذا اللي ينظر فيه الآن وإلى فالإعرابان صحيحان لهما وجه نعم قال وإن يقذفوا بالقذع عرض كأسقهم بشرب حياض الموت قبل التنجد نعم قول وإن إيش يقذفوا بالقذع عرض وإن يقذفوا القذف في اللغة هو الرمي وهو يكون في الأصل لشيء تأخذ شيئا وتقذفه من حصاة أو نحوه رأيت وقد تقذفه لتصيب شيئا آخر به وقد تقذفه لأنه حجر أو كذا المهم القذف هو الرمي لشيء جاف أو ما أشبه ذلك قد يكون للإصابة به والجرح به وما أشبه ذلك، هذا هو القذف. فإذا أطلق فإذا استعمل القذف هذا ويكون معناه محسوسا يدل شيء محسوس، فإذا استعمل في مكان أو في موطن يفيد الأمر المعنوي كما هنا فقال وإن يقذفوك بالقذع، أي إن يرموك بالقذع، قذعه أي جرحه، الجرح هذا القذع أي العيب كالعيب ونحوه، إن يقذفوك بالقذع. وقد يكون القذع أيضا أي يقذفوك بالقذع بالقذع بالعيب عرضك، لا عرضك يعني يقذفوك بالقذع بالعيب عرضك، العرض محل المدح والذم، فهم يعيبون عرضك لأن العرض هو موضع المدح أو الذم في الإنسان. فإن يقذفوك بالقذع عرضك عرضك إيش؟ وإن يقذفوا بالقذع عرضك أسقهم أسقهم شرب حياض الموت أسقهم شربة ولا شربي؟ بشربي بشربي أسقهم بشربي حياض الموت. انظر إلى هذا، إذا قال أسقهم بشربي، لو قال أسقهم شربة ما يستقيم؟ صحيح يستقيم، لكن مثل هذه الأمور في هذه الحالة تكون الباء زائدة، ومثل هذا يكون لأمراض أو لأغراض في العربية. وإن يقذفوك بالقذع يرضي أسقهم أسقهم بإيش؟ بحياض الموت بشرب حياض الموت بشرب حياض الموت، أي فهذا الزيادة هنا للتأكيد لا غير، أسقهم بشرب حياض الموت أي أجعلهم أو أعطيهم شرابا، هذا الشراب يشربونه من حياض الموت، الموت له حياض يشربونه من حياض الموت، يأتون إلى حياض الموت، والحياض جمع حوض، والحوض المكان الذي يصنع هكذا ويوضع في الماء ولا يجري الماء هذا مثلا باقي فيه مثلا، هذا هو الحوض. إذن يقول أسقهم بشرب حياض الموت أي بشرب حياض الموت معناه أقتلهم فعبر عن هذا بهذا التعبير بأنه يسقيهم بشرب حياض الموت. فإذا شربوا من هذا الحوض شربوا ماء أو شرب الموت من هذه الحياض فإنهم يموتون أي أقتلهم، هذا مراده. نعم قال أسقيهم بشرب حياض الموت قبل التنجلي، أيوة قبل التنجلي أي قبل، لو قلت التنصل يأتي بمعنى التنصل أي الخروج والنجاة، إيش والنجاة مني أو الفرار مني أو الخلاص مني قبل أن يتخلصوا مني أنا أسقهم هذا الشرب حياض الموت. نعم شيخ في رواية أسقهم بكأس حياض الموت قبل التهدد. نعم أسقهم بكأس كذلك، أي هو هنا بكأس أي أسقهم كأس حياض الموت كذلك، جاء بالباء أيضا لو قال أسقهم كأس، إلا أن زيادة الباء فيما تقدم أظهر من هنا من هذه الرواية، أسقهم كأس بأسقهم بكأس حياض الموت، فهذا الكأس لحياض الموت أو هذه الكأس وليس هذا الكأس لأن الكأس مؤنث، هذه الكأس بحياض الموت كالشرب بشرب حياض الموت، فجعل الكأس موضع شرب في هذه الرواية، وذلك لأن الكأس في لغة العرب لا يقال له كأس أو لا يقال لها كأس إلا إذا كان فيه أو فيها ماء إذا كان فيها ماء، إذا كان فيه شيء يشرب سواء كان ماء أو خمرا أو ما أشبه ذلك، إذا كان فيه شيء فيها شيء من المشروب يقال له كأس، كما قال عمرو بن كلثوم: أبا هند صددت الكأس عنا وكان الكأس مجراها اليمينا. أي وفيه خمر، وفيها خمر. فهذا في لغة العرب هكذا. إذا فجعل الكأس هنا في هذه الرواية موضع الشرب، لأن الكأس لا يخلو من شيء مشروب. فالمعنى في النهاية واحد، أو المقصود واحد من الروايتين. إذا كانت فارغة شرب يقال له كوب. تعرف الكوب؟ هذا الكوب أو شيء اسم آخر، أو إناء. إيش؟ كوز. أو كوز، كوب، كوز. قل قدح. قدح. لكن في الحقيقة هذه شوف، إذا قلت قدح عندهم في هذا القدح إناء للشرب، لكن كانوا يسمعونه من الخشب أو من إيش، من الطين أو كذا، لكن لوضع مشروب فيه أو شيء. هذا المعروف في القدح، وقد يضعون فيه الماء أحيانا. فهذا معنى القدح. وقد يقال له قعب، قعب هذا القدح. قد يقال له قعب، أي للقدح فيه ماء. تلك المكارم لا قعبان من لبن، شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. فهذه أسماء مختلفة للعرب لهذه الأشياء، يستعملونها في حالات معينة كذا. وإن أمكن أن تقول القعبي كوبا أو ما شابه ذلك، لكن الأصل هو هذا. نعم. شيخ الله يكرم، قال: بكأس حياض الموت قبل التهدد. قبل التهدد. التهدد التخوف أو كذا. التهدد في إيش؟ قبل التهدد، قبل أن يهدد هؤلاء الأعداء، يهددوك بعدما فعلوا ما فعلوا، يهددوك أنت اللي تريد أن تنتقم أو تقف مع صاحبك، يهددونك أنت أيضا ويموتونك. تذهبون جميعا. هذا التهدد يحتمل هذا التخوف، التخوف الشديد. هذا التهدد الذي يفضي إلى الشدة، الشدة والمأزق، سواء كانت الشدة شدة موت في معركة أو ما أشبه ذلك. التهدد يراد به هذا. نعم. قوله: أن يقذفوا بالقدع. نعم. رويت بالدار وبالذار. بالقدع. نعم. قدعه وقذعه. نعم صحيح. هو القدع بالدال المهملة هذا لشيء محسوس غالبا، وبالذال المعجمة لما يكون معنويا في العرض أو بأشبه ذلك. هذا الفرق. نعم. قال: بلا حدث أحدثه وكمحدث هجائي وقذفي بالشكاة ومطربي. نعم. بإيش وإيش؟ بلا حدث. بلا حدث. بلا حدث إيش؟ أحدثته. أحدثته. هذا بلا حدث أحدثته، هذا في يتعلق بما تقدم من أن إيش؟ من هذا الرجل؟ إيش اسمه؟ ما اسمه؟ ابن عمي. ابن عمي هذا يريد يشير إلى حالة ابن عمي معه، أي هجرني أو منع مني خيره بلا، ولامني كما تقدم، لامني بلا حدث أحدثه. لذلك تقدم قال إن ابن عمي هذا يلومه فيما هو لا أدري هل هو لوم أو ليس أو هو لوم أو ليس باللوم، أو هل يستحق اللوم أو لا يستحق اللوم. تقدم هذا فيؤكد أو يعود إلى هذا فيقول: بلا حدث أحدثته، أي بلا الحدث الفعل، الفعل الحدث والفعل، أي فعل. نعم. لكن هذا الفعل قد يكون فعلا يلام عليه أو لا يلام عليه. إذا هو يقول بلا حدث أحدثه، أي بلا أي حدث أستحق اللوم عليه، هذا مراده. أحدثته إيش؟ وكمحدث هجائي. وكمحدث هجائي. وروي بمحدث ومحدث. وكمحدث هجائي، وهجائي كمحدث، أي هجائي له. محدث. أنا هو لما منعني ما منعني أو لامني فيما لا ما فيما لا ألام عليه فأنا أهجوه، وهجائي يكون محدثا أي جديدا. ها بسبب إيش؟ بسبب ما تقدم من لومه ومنعه خيره مني. إذن فهجائي يكون محدثا بعدما بعد حصول ما حصل منه. طيب نعم. قال وكمحدث هجائي وقذفي بالشكاة ومطردي. وكشفي وقذفي ايش ايش قذفي وقذفي قذفي تقدم القذف هو الرمي كما تقدم. قذفي ايضا بالشكاة بالشكاة اي رمي بالشكاة اي بالشكوى، والشكاة هو التظلم اي ان تذكر اي ان تذكر لغيرك ضررا أصابك من شخص آخر، هذا الضرر يحتاج إلى رفع مثلا فتشكو، هذا الشكاة هنا. طيب والشكاة كذلك سيكون هذا الشكاة يكون محدثا أي لم يتقدم أن شكوته، والشكواية بمثابة شيء ليس بجيد لأنه يشبه مثل ما فعله هو من اللوم، وأنا إذا شكوته فقد قمت عليه أو أصبته بما ليس بجيد في الأصل كما أصابني هو سابقا بلوم. إذن فشكاتي بعد هذا محدث، لم يكن قد ما شكوته قبل هذا، لكن شكوت أخيرا لما حصل منه، فهو كأنه يعتذر أو يبين حالته معه إذا شكاه مع ابن عمي هذا، شكاه أو قذفه أو ذكره بأنه منعه خيره منه وما أشبه ذلك. هذه كلها شكات. نعم. قال وقذفي بالشكات ومطردي. ومطردي ومطردي المطرد على وزن مفعل، هذا يقال أطرده، جعله في الطرد أو جعله مطرودا، جعله مطرودا. المطرود يطرد، أي إذا قلت أطرده أي جعله طريدا مبعدا، ومطردي أي وإبعادي عنه مثلا. نعم شيخ أفضل عندما نعم عندك هذا يقطع عليه. نعم قالوا بلا حدث أحدثته وكمحدث أو محدث روايتان. لا محدث هذا لما فسر بمحدث أفضل بفتح الدال. نعم. قال فلو كان مولاي امرأ هو غيره. أحسن الله إليك. نعم الله رب العالمين.